أنا رجل مسافر مع سيارة، فعندما حان وقت الصلاة لم يوافق السائق والركاب أي الذين معه على الوقوف لكي أصلي، فهل يجوز أن أصلي الفرض في السيارة أينما اتجهت؟ إن كان لديك مال وتستطيع أن تنزل من سيارته وتركب سيارة أخرى فالله يخلف عليك ويأتي بأضعاف أضعاف ما أعطيته. وإن كان تخشى أن يشق عليك ولا تستطيع أن تركب وأنت في مسافة بعيدة ولا تمشي على رجليك فلا بأس أن تصلي وأنت في السيارة، مع أن الصلاة في السيارة أو غيرها من المركوبات لا تكون إلا في النافلة، أما الفريضة فواجب أن تكون على الأرض. لكن مثل هذه الحالة يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تفضل، بارك الله فيك.